وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله الدين واصبا أفغير الله تتقون أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون إذا فريق منكم بربهم يشركون